بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا نتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى في درس اليوم هي صفة العلو والفوقية، صفة العلو والفوقية. فالله سبحانه يتصف بالعلو، ومن أسمائه العلي، من أسمائه الأعلى، من أسمائه المتعال. وقد فصلنا في هذا الموضوع يعني تفصيلا جيدا في دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى. والعلو هذا كما ذكرنا أن له ثلاثة أنواع: علو الشأن، وعلو القهر، وعلو الذات. أهل السنة يثبتون هذه الثلاثة كلها، علو نثبت لله، علو الذات بأنه سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، عاليا على خلقه، باينا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، ولا تخفى عليه خافية. وهذا أيضا نثبت له علو الشأن سبحانه وتعالى. الشأن فهو عال شأنه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظمته وجلاله. وكذلك نثبت علو القهر، أن الله سبحانه وتعالى هو القهار. أهل السنة يثبتون هذه الثلاثة جميعا، والمبتدعة ينكرون علو الذات. ولو أثبتوا علو الشأن وعلو القهر فإنهم ينكرون علو الذات. وهذا شيء من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأشياء التي يدل عليها الكتاب والسنة، وتدل عليها الإجماع، ويدل عليه كذلك العقل، ويدل عليها الفطرة السليمة. الفطرة السليمة تدل على أن الله مستو على عرشه في العلو سبحانه وتعالى في السماء. هذه تدل عليها حتى الفطرة السليمة، أن الإنسان يجد في نفسه يعني الاتجاه إلى الأعلى إذا دعا الله سبحانه وتعالى، ويعني ويرفع يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء، دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وقد فصلنا ذلك كثيرا. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. وقد فصلنا أنواع هذه الأدلة في ذكر الأسماء، وأنها ما تزيد على الألف دليل، كما ذكر ذلك أهل العلم، على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ومن الأحاديث أيضا أحاديث كثيرة، كحديث: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وحديث عروج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عرج به إلى السماء وفرض الله عليه الصلاة، وحديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، وغير ذلك. فإجماع الصحابة والتابعين وإجماع السلف على ذلك أيضا منقول ونقله أهل العلم. وقد ذكر هذه الأدلة وهذه الآثار عن الصحابة الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه صفة العلو والفوقية، ومن أراد المزيد فليرجع إلى اسم الله الأعلى والمتعال الذين قد ذكرناهم قبل. فمن أسماء الله العلي والأعلى والمتعال، يرجع إليها. والصفة الثانية في درس اليوم أيضا صفة العمل والفعل. العمل والفعل صفتان ثابتتان لله عز وجل بالكتاب والسنة، نثبت لله العمل ونثبت لله الفعل. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى: ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذا إثبات صفة الفعل. ويقول تعالى: إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد. وصفة العمل قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ولو أثبت للمخلوق العمل والفعل فهذا فعل المخلوق وذاك فعل الله، هذا عمل المخلوق وذاك عمل الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 3 صفحة 14 ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل، عمل الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، وعمل المخلوق يليق به كمخلوق ضعيف. فهذا تقرير لما نتكلم عنه في أغلب الصفات، هذه صفة العمل وصفة الفعل تثبت لله سبحانه وتعالى. ثم الصفة الثالثة في درس اليوم، وهي من الصفات المهمة والتي يحصل فيها النقاش مع أهل البدع، والتي يعني ينكرونها وبعضهم يعني يخاف من إثباتها والعياذ بالله، وهي صفة العين. صفة العين فإننا نثبت لله سبحانه وتعالى صفة العينين، فإن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه أن له عينان تليقان به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي صفة ذاتية خبرية تثبت لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يبصر بعين. ما هي الأدلة على ذلك؟ الدليل من القرآن، قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال تعالى لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، لأن الدجال المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قال: وإن ربكم ليس بأعور. فهذا فيه كما يقول أهل العلم إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، ونثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال: فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق. الخالق أثبت لنفسه العين، ونثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته في محكم تنزيله. ويقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين. وقال رحمه الله أي ابن خزيمة، قال: نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى. ولا يذهب بالك كما نكرر إلى التشبيه، أن تشبه الله بخلقه وأن تشبه عين الله بعين المخلوق. لا والله، لا بد عليك أن تنزه الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن تثبتها كما أثبتها الله وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة صفحة 12، قال: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه يعني ذكرها الشيخ ابن عثيمين، وقد نقل الإجماع، نقله كما ذكرنا ابن خزيمة، ونقل الإجماع كذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ونقله كذلك غيرهم مثل في ابن بطة في الإبانة وغير ذلك، نقل الإجماع إجماع أهل السنة على إثبات هذه الصفة. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا قال: قد استدل بحديث الدجال على أن الله أن لله تعالى عينين عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على بشر المريسي الذي أثنى عليه شيخ الإسلام، وقال إن في هذا الكتاب من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل، مع كتاب أيضا الرد على الجهمية ما ليس في غيرهما. ثم قال الدارمي بعد أن ساق آيتي صفة العينين ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال: والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين، ضد البصير بالعينين. فنثبت لله سبحانه وتعالى، نثبت له يعني عينين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت ما أثبت الله وما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها المسلم، ولا يكن في صدرك حرج من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. والحمد لله، أهل السنة لا يشبهون الله بخلقه ولا يمثلونه بخلقه ولا يخوضون في كيفية الصفة لأنهم لا يعلمون هذه الكيفية، إنما يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله. وسيأتي الرد على بعض الإشكالات في هذا إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.